Book 2 9 9 Дни недели أيام الأسبوع أيام الأسبوع понедельник الاثنين الاثنين вторник الثلاثاء الثلاثاء سريدا الأربعاء الأربعاء четверг الخميس الخميس пятница الجمعة الجمعة سبوتة السبت السبت воскресенье الأحد الأحد نيديلة الأسبوع الأسبوع с понедельника по воскресенье من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد первый день это понедельник اليوم الأول هو الاثنين اليوم الأول هو الاثنين второй день это вторник اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء третий день это среда اليوم الثالث هو الأربعاء اليوم الثالث هو الأربعاء четвёртый день это четверг اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس пятый день это пятница اليوم الخامس هو الجمعة اليوم الخامس هو الجمعة шестой день это суббота اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت седьмой день это воскресенье اليوم السابع هو الأحد اليوم السابع هو الأحد نيديلة состоит из семи дней الأسبوع فيه سبعة أيام الأسبوع فيه سبعة أيام Мы работаем только пять дней. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.